هنا القاهرة. الحكاية حكاية قلوب عشقت بلدها، حكاية ولادي اللي زارع واللي صانع واللي دافع واللي واهب دمه لاجل ميسون كرامتك. الحكاية مصر، الحكاية مصر، والحكاية مصر مستمرة حتى 2:30. فيها فقرات كثيرة يا رب تعجبكم. رئيس التحرير أحمد دياب، إشراف الهواء أمل مصطفى، هندسة الهواء شيماء أحمد، ونحن معكم أمام الميكروفون ياسمين شاهين وإيمان عبد الحليم، ومخرج الحكاية علي عبد العال. والآن حان الموعد مع حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت، اللي هو مشرفنا فعلا من دقائق في استوديو الهواء. بنرحب بك أستاذ أحمد. بك أستاذ أحمد، الله يخليك. وأهلا بالمحاربين في كل مكان. طبعا أكبر محارب شفناه امبارح رئيس البلاد رئيس السيسي، خطاب رائع كما توقعنا، كان زي ما قلت حضرتك جامع شامل. هو خطاب الطموحات العظيمة والمصارحات الكبيرة والانفعالات، في أرقام كثيرة فعلا. تمام. وفي مبادرة جميلة جدا اتحققت في التو اللحظة، هي المبادرة نفسها صب على مصر دي، أو مس استفتاء، أو مس على مصر، أو سلم استفتاء أي وقت تفتكر مصر، على الخطاب واستفتاء على شعبية صاحبه. فالناس انطلقت، وعلى فكرة أكتر ناس المتبرعة هم البسطاء جدا جدا حقيقي. والظاهرة الملفتة للنظر الأشقاء العرب اللي في نشطاء كتير على فيسبوك، والحمد لله ابتدوا يتحركوا وناشرين رسائل أصدقاء عرب ليهم، بعتين من العراق وبعتين، حد بعت من سوريا يا جماعة، في حد بعت من سوريا وسط الجحيم ده عايز يتبرع، وازاي يقدر يتبرع من سوريا. الجميل يا استاذ احمد ان الناس بتبعت صوره، يعني انا بعت صوره المسج، يعني بيقولوا الضحك عدوى، الخير كمان عدوى. يعني انا ممكن حد ما يعرفش الرقم ياخده مني او ياخده منك او ياخده منها، كلنا لازم نقدم اللي نقدر عليه. قولي رقم سليمان، وقولي كل اللي بعت 3-7 و3-7 هو اليوم الجميل اللي مصر كلها ما تنساهوش، اللي هتخلصنا فيه من اصابه الشر. اشوف حتى ادهم صبري على صفحتنا بيقول يا شباب افتكروا الرقم ده 3-7-0-3-7، الرقم ده بتاع بنت حلوة اسمها مصر، وكل كل الأولاد عينهم عليها، اتصل بسرعة واقطع عليهم السكة، البنت الحلوة بتناديكم، بتناديك يا شاب يا أصمت. لازم أستاذ آدم صبري يكتب صورة جميلة قوي هو رسمها للبنت الجميلة اللي اسمها مصر، واللي بتدعو فيها كل شباب مصر، كل رجال مصر، كل سيدات مصر على 3-7-0-3-7. بنحييه وبنشكره، وعايزين كل الناس تعمل زيه وتعمل زي كل الناس اللي صورت اللقطة بتاعت الرسالة. في ناس بقى بالمناسبة عاملة ايه بقى، عمالة تحاور مع الجهاز اللي هي متحاور، يعني مع الصندوق اللي هو 3-7، فنشرة انه صباح الخير يا مصر، فالصندوق قال له شكرا على تبرعك، فقال له طب وكمان صباح الخير يا مصر، فرد عليه شكرا لتبرعك، فقال له طب والنبي خد دي كمان عشان السجادة الحمراء. فراد يعني شغال حوار، نشر على صفحتي صورة من الحوارات دي الجميلة الرائعة، لأن يعني شعب جبار، يعني محدش يقدر يغلبه خالص. وإحنا من امبارح كايدين الأعادي وعايزين اللي هو كان السيسي بيقول لهم أنتم مين؟ أنتم مين؟ هنرجع لهم. ما هو أنتم مين دي إحنا عارفينهم وهو عارفهم، ولا شيء يخفي على لهم. هو وحيات يعني صرخته لما قال ليه كده، وحزين منهم وزعلان جدا، ما مش هنسيبهم خالص، بس عشان يبقوا عارفين سواء هنا او في كل المواقع اللي ممكن نحارب فيها اعلام الشر. وهو استخدم المصطلح امبارح وقال اهل الشر، المصطلح بتاعنا اللي بنستخدمه في حروب الجيل الرابع، اعلام الشر واهل الشر، واتكلم على الثلاث حاجات اللي بانه الشائعات والانجازات اللي محدش بيجي ناحيتها والفساد اللي بيحاربه ومحدش بيقول عليه. طب خلينا نرجع لنفس النقطه تاني، مش لازم تصبحه، لا مسه، سلمه، افتكره مصر على 3-7-0-3-7 في أي وقت أنتوا عاوزينه، اتصلوا بالرقم ده، مصر في انتظاركم. ♪ دي شادية الجميلة. دي من الأغاني النادرة جداً. يعني تعالي نغني نكيد بها العادي المدرئي من خطاب الرئيس المعارك. هم أقلية يعني أياً كانت برا وجوه لكن. أو من وقفتنا إيد واحدة. هي الأغنية بتقول كل حاجة. وقفتنا إيد واحدة إلى جانب رئيسنا. وزي ما عملنا مع أغنية كارم محمود والناس نشرت ورانا وزاعت الأغنية في كل مكان برضو عايزينهم أغنية شادية دي تملى الفيسبوك النهاردة. اسمها إيه أغنية شادية؟ يا بور يا مولع. طب اسمها. على صفحتنا 107.4 FM أمينة الوكيل ورسالة جميلة بتقول فعلا بتحيينا جميعا وبتحيي الهندسة كل التقدير للإذاعة المصرية. بتقول أما محاربة الإشاعات خاصة ما يظهر على صفحات الفيسبوك من أصحابها ذكر أرفة لا يتم الرد, وده أكبر دليل على أنها إشاعة ممرضة. وأنا شخصيا بعمل حظر لأي صاحب إشاعة على فيسبوك, والشعب خلاص فاهم مين الصادق ومين الكذاب بعد خطاب الرئيس السيسي لأنه وضح وفند الأسباب والمستفيدين من تحيا مصر. بعد موجز واحدة ونص نكمل الحوار. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه اليوم عددا من مشروعات القوانين, من أهمها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والصيغة الجديدة لقانون الخدمة المدنية. السفير الكوري الجنوبي لدى القاهرة يرحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلاده في الأسبوع القادم. وزيرة التعاون الدولي تؤكد في كلمة لها في نيويورك أن مصر حققت تقدما كبيرا في عدة مجالات خاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين. وزير التجارة يؤكد خلال لقائه مع مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي على ضرورة تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق المصالح المشتركة. المؤتمر الدولي للبترول والمنعقد بالقاهرة يؤكد أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي والاهتمام بالبحث والتطوير. لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي تنفي ما تردد من أنباء حول وجود قوات أجنبية في ليبيا. المستوطنون اليهود يقتحمون مجددا المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء الأنباء التي ترددت حول وجود خطة أمريكية بديلة في حال فشل وقف إطلاق النار والمقرر تنفيذه في سوريا السبت القادم. مصرع 23 من المتمردين الحوثيين في اليمن وميليشيات الرئيس السابق صالح خلال اشتباكات مع القوات اليمنية شمال شرق العاصمة صنعاء. مقتل 20 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بالعراق في عمليات للقوات العراقية استهدفت موقعهم بالقرب من العاصمة بغداد. وأخيرا قادة دول الاتحاد الأوروبي تلتقي في بروكسل اليوم لإيجاد حلول لأزمة تدفق اللاجئين والحد من القرارات الأحادية التي تتخذها دول الاتحاد في مواجهة هذه الأزمة. قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء واللقاء التالي يأتيكم في الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. بالجيل الرابع من خلال موجات البرنامج العام السبت والاثنين والخميس. ويمكن كانت شكوى شبه عامة يا أستاذ أحمد في الفترة السابقة عن عدم وجود المنتجات التموينية وخصوصا الزيت. ياسر على صفحتنا بيقول الزيت اتوفر عندنا في اسكندرية الحمد لله. فخلينا نقول زي ما بنقول الوحش نقول الحلو، زي ما كنا بنقول ان في أزمة نقول ان الأزمة انفرجت. واحنا يمكن احنا كنا واحنا مش بنقول الوحش على سبيل المعايرة ولا على سبيل المستمعين، عايزين نحل تمام. ويمكن المتحدث الرسمي لوزارة التربية ووزارة التموين فعلا اعترف وقال ان احنا ضخينا عدد كبير من الزيوت، وهو يعني شاهد 4500 طن كيلو يعني 4.5 مليون كيلو الحمد لله، وان شاء الله ما تحصلش أزمة تاني. عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، البرنامج العام دورنا توعوي تثقيفي تنويري. حروب الجيل الرابع معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع 1:30 ظهرا. حروب الجيل الرابع والكاتب الصحفي أحمد رفعت، يمكن المبادرة اللي قالها السيد الرئيس بالأمس لصندوق تحيا مصر لقت استجابة فورية من المستمعين البسطاء. يعني صندوق عدى 1 مليون، كان من حوالي ساعات مبكرة من اليوم أو يمكن حتى من الأمس عدى 1 مليون. عدى 1 مليون. طب يلا نشوف هو إحنا عدينا كام دلوقتي. طيب يلا معنا الدكتور محمد عشماوي رئيس صندوق تحيا مصر. يا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بيك منور البرنامج العام وبشرنا. انا سعيد جدا جدا ان انا يعني احنا سعداء يا فندم ومتابعين حضرتك من امبارح او طول السنه اللي فاتت كمان يعني تحت امر حضرتك فمشكور كتر خير حضرتك. الله يكرمك. احنا عايزين نبشر الناس لان احنا قلنا في بدايه الحلقه انه اللي حاصل من امبارح استفتاء تاريخي على خطاب الرئيس وعلى شعبيه صاحب الخطاب. فعايزين نعرف من حضرتك اخر تفاصيل يعني هذا التنادي الكبير اللي حصل من امبارح للمصريين. والله يا فندم وليه ما نقولش تفاعل واحساس الناس لان هم جزء من المشكله وجزء من الحل. بالظبط. فيعني اجمل مثل احنا يمكن ارقامنا 250 الف رساله 300 الف رساله يوصلوا 1.5 مليون. بقينا مليون ونص يا دكتور. ايوه يا فندم. اجمل مثل ان في 300 الف انسان مصري شعر انه جزء من البلد وان هي عنده يشارك في الهم الوطني وبدا يساهم في حله. الاحساس ده اجمل ما في المبادره الاطلقه مع الرئيس. كان هدف معالي الرئيس مش الناس تدفع 5 جنيه، الناس تحس وتشارك في الهم وتشعر انها جزء من الحل. لان هو قال جمله جميله جدا، مش هحل مشاكل مصر الا ابناء مصر. تمام. دكتور نفكر المصريين اللي بره مصر ازاي يتفاعلوا مع الصندوق. والله احنا حاليا عندنا حساب مفتوح برقم 1 في البنك المركزي وكل البنوك المصريه، فكل يقدر يحول عن طريق البنك بتاعه بره او عن طريق شركات تحويل الاموال في الدول العربيه والدول الاخرى على اما على البنك بتاعه او على البنك المركزي، وده رقم 1 يا فندم. ده كما فيش رقم مختصر تليفون دولي يبعت عليه؟ الخدمه دي احنا حاليا ان شاء الله في طريقنا الاطلاق. تمام. عشان هم يا فندم المستمعين بيطلبونا، ابنائنا في الخارج واخواتنا بيطلبونا ان يكون في خدمه متاحه ليهم من خلال الموبايل. اه هو قاعد في البيت وقاعد في المكتب وقاعد في العربيه يقدر يبعت ويشارك مع رقم دولي. تمام. والله يا فندم محقين، بس دي هتحتاج اتفاقيات 1 تو 1 مع كل اوبريتور موجود في دوله. ان شاء الله هنسعى ان احنا نرتبها باذن الله. طيب احنا نفكر مستمعينا تاني ان في خلال 24 ساعه يعني يمكن زي دلوقتي كان السيد الرئيس بيبتدي ان هو يتكلم ويقول كلمته. أيوة. يعني احنا في خلال 24 ساعه عدينا، وطبقا لكلام دكتور محمد العشماوي رئيس صندوق تحيا مصر عدينا المليون ونص. ايوه فندم. طيب خير ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله خير. وشكرا الله خير. شكرا جزيلا على وجودك معانا. متشكر قوي، متشكر على دعمكم وارجو دعمكم يستمر معانا. وتحيا مصر ويلا كل المصريين يحيوا مصر ويسلموا على مصر على 37037. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم في مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم. تمام. أنا مستمعي ممكن؟ لا طبعا. ألو؟ أيوة. السلام عليكم، مين معنا؟ ألو؟ في مشكلة في التصوير. من بحر البحر بتتمشى وقمرها معنا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة. رجعنا مرة تانية وحروب الجيل الرابع. سهام صبري على صفحتنا على فيسبوك بتقول مساء الخير علينا كلنا، إذا أردنا أن نتكاتف ضد من يحاول شق الصف ندعم بقوة واستمرار صندوق تحيا مصر ونقوم بحملات مكثفة مضادة لحملاتهم في جميع القنوات الوطنية المحترمة من فضائية لجرائد لفيسبوك لإذاعة ثم النزول للناس البسطاء اللي في القرى والنجوع المضحوك عليهم بالرز والسكر، ودول أهم جبهة لأنهم يمثلون قطاع كبير من الشعب. خطاب سيادة الرئيس أثلج صدورنا. والنبي لنفيد العزال ونقول اللي ما عمره قال، والنبي لنفيد العزال ونقول اللي ما عمره قال، والنبي لنفيد العزال ونقول اللي ما عمره قال، والنبي لنفيد العزال ونقول اللي ما عمره قال. يا كوينهم يا تعبينهم يا كوينهم يا تعبينهم يا كيدينهم بالقوي احنا يمكن كمان علي أبو هيثم بيقول قد تبين الأسمر من الأبيض وأوضح الجيد من الرديء وأصبحنا على أعتاب عهد جديد كله أمل في الغد المشرق. شكرا أستاذ علي. يمكن أستاذ أحمد فعلا بعد خطاب أمس الناس اتغيرت في الشارع, يعني يمكن يعني فعلا شوية تفاؤل يعني ده مش شوية تفاؤل, ده شوية تفاؤل يعني شوية دي كلمة نحن بن يعني جازين يعني تشبيه دفعات أو يعني كتل من التفاؤل الحمد لله يعني. حاسسيها يا ياسمين؟ أكيد أكيد يعني في أمل جديد أكيد, يعني خاصة خطاب امبارح كان فيه مصارحة والناس بتحب المصارحة أكتر, فالمصارحة بتبين برضو أنت واقف على أي أرض, هتتحرك إزاي, الخطوات القادمة تبقى في أي مجال, فده بيبعث على التفاؤل وإن في اطمئنان لبكرة إن شاء الله. رغم كمان قوله قول يعني سيادة الرئيس إن فيش بلد بتعمل كده, فيش بلد إنها تبقى على المكشوف كده بتقول أرقام وبتقول حاجات وبتقول مفيش يعني فيش يعني ما اعتقدش ان في بلد ما هو اضطر يقول كده عايز يتكلم على الشفافيه ده تفتكري وتفتكري الاستاذه ياسمين الضغوط اللي كانت على طبعا كان ضغوط على هيئه وقفات ومظاهرات واحتجاجات ومطالب ومقالات وفيسبوك على انه الجيش المصري يعلن ميزانيته يعني هم عايزين الدوله تبقى عيانه ومكشوفه. يا استاذ احمد مش حاجه اي بلد في العالم بتعلن عن ميزانيه جيشها او يعني تمويل جيشها. بقول لك الحمد لله طبعا الجيش ما استجابش ويعني رمى كل الضغوط دي ورا ظهره, لكن انا بقول لك المخطط عامل ازاي, هم عايزين دوله مكشوفه عريانه من كل تامين ممكن, مفيش حاجه بتحصل من جماعات الشر دي والاعلام الشر دي صدفه لا بناء على معلومات اكيد يعني في عندهم مخطط انه كل حاجه انه انت عايز تعلن ميزانيه الجيش ليه؟ ايه مستفيد من ايه ان ميزانيه الجيش تعلن؟ مش معنى ميزانيه الجيش مش معنى جيش مصر اللي شغال عليه, مش فيناش حد بقى بيطالب بكده باسرائيل مثلا عشان هو الشك هو المخطط في يعني خلقهم. ومعلش اسره الهندسه بيقولوا لنا معانا تليفونات اول النهارده مش يوم المستمعين بس مش مشكله. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام اولا يعني احيي كل العاملين في برنامج العام واحيي ضيف حضرتك. اهلا بيك. الله يخليك استاذ احمد رفعت. اللي بيحط المبادئ الاساسيه لتفتيح ممكن حضرتك بس استاذنك تعلي صوتك شويه ونتعرف عليك يا فندم. مهندس ايميل حنا من القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا بشمهندس. اهلا وسهلا. يعني خبر اتذاع النهارده في الانباء ان رئيس المجلس القضائية بمجلس الامن كتب مذكرة لاعتماد جماعة الاخوان في خلال 6 شهور جماعة ارهابية. مجلس الامن فندم ولا الكونجرس؟ الكونجرس اسف الكونجرس الامريكي. الكونجرس الامريكي رئيس اللجنة القضائية فيه كتب مذكرة للكونجرس. الخبر ده اتذاع في الانباء, انا سمعته بنفسي النهارده في الراديو. ايوه. فيعني وجهة نظري طول عمري بقول مع الفرق في التشبيه, لو تاجر مخدرات بيسرح ناس يبيعوا مخدرات لو اتقبض على واحد منهم ويقولوا له انت تعرفه يقول لهم لا ما بعرفوش, بيضحي بالراجل والحاجة اللي معاه. ليه؟ لان هو ما عندوش سلاح يدخل نفسه في مدارس فبيتبرأ منه, يعني بيتبرأ منه, وده اللي بيحصل دلوقتي. فانا بقول لكل شعبنا دي بلدنا, لازم كل واحد فيه على قد ما يقدر يحط فيها مش يكسر فيها. بكل بساطة كده عشان ما اطولش على وقت البرنامج, دي بلدنا احنا لما نحط فيها خير هندي منها خير. تمام. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. ويعني عليه الصلاة والسلام النبي بيقول كده, من يعمل مثقال ذرة شرا يرى, من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هنطبق الكلام اللي بيقوله ربنا, مش هنطبق كلامي انا ولا كلام حضرتك, مع كل احترام وتقدير لحضرتك, ولا كلام حضرتك ولا كلامي, لا ده كلام ربنا. تمام. وفي كل الاديان ربنا اوصى بكل الخير. شكرا يا باشمهندس نورتنا. يمكن بس ثاني بس لحظة واحدة، دي رسالة موجودة، خلينا نعلق على كلام باشمهندس إميل حنا وبيقول لنا حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه الناس محترمة، قد إيه الناس المصريين المسائل بينهم أكبر وأقوى. على الآية القرآنية يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا، الآية القرآنية الكريمة. لكن بس أنا عايز أقوله كمان إنه الولايات المتحدة مراكز في صراع على القرار في الولايات المتحدة. البيت الأبيض حاجة، الخارجية حاجة، وزارة الدفاع حاجة، المخابرات حاجة، والكونجرس حاجة. فهم من زمان في مشكلة مع البيت الأبيض على إدارة الصراع أو إدارة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ومنهم العلاقة مع الإخوان المسلمين. فمن زمان يعني في مأوحة من إدارات ضد الرئيس أوباما إنه يعني التعامل مع الإخوان وتبنيهم وتبني وجودهم في مصر وعدد من الدول العربية سبب مشاكل كتير للولايات المتحدة وأدى إلى تراجع يعني الدور الأمريكي في المنطقة. فده مش جديد، لكن هو نتاج يعني ضغوط قديمة من الكونجرس على البيت الأبيض. إن شاء الله تجيب نتيجة ويتم اعتماد تصدر الإخوان كجماعة. طيب إسماعيل جاد، هنرجع تاني موضوع التموين ونقص الزيوت. هو في الشرقية بيقول إن التموين ما فيهوش زيت، وبيقول ربنا يفك أزمتنا، وأنا كتبت له على الصفحة إن هو يذكر اسم زي ما عملنا قبل كده البقال وعلمه عشان الشكوى تذهب ليه وعشان نحل له المشكلة وعشان ما يبقاش برضو يعني بنقول كلام وخلاص. تمام. أدهم صبري في رسالة تانية بيقول مساء الخير من أرض السحر والجمال والنسمة العليلة من على شط القناة. الرئيس لم يلقي أي خطاب، والراجل اتكلم عن أشياء تمت على الأرض حلم ثم أصبح حقيقة. الرجل بيحلم ببناء شقق ومصانع. أنا شايف أن الرئيس لم يلقي خطاب لأن الخطابة كلام فقط، ما حدث أمس أفعال وليست كلام. وتكلم عن بناء منصات الغاز، وده فعل جيد، يعني مش هنبقى تحت رحمة حد. ده هقول لك حاجة، جدع يا سيسي يا حرق دمه. عشان كده ابتدينا مش مهندس خالد جاب لنا الأغاني اللي حرقت دمهم. خلينا في وسط المداخلات والرسائل نلحق ناخد شائعات الأسبوع اللي هم مصدرينها للناس، عشان ايه برضو تبقى الحلقة في إطار حلقات حروب الجيل الرابع. حضرتك تفتكري الشائعة بتاعت انه الرئيس السيسي بيتكلم على التنمية في مصر في هتتمها وهتنجز يعني في خلال عام 2063. كلنا سمعنا الخطاب، واي حد يعني عنده شوية سمع، لو يعني لو في طبلة بايزة والتانية شغالة ربع ربع، هيبقى سمع انه الرئيس السيسي بيتكلم على التنمية في افريقيا مش في مصر. دي اول حاجة. الحاجة التانية 2063، في ناس بتقول اشمعنى 2063، يعني مش 2020، ليه مش 2030، ليه مش 2040. احنا بس عايزين نوضح للناس انه 2063 ده ذكرى مرور 100 سنه بالظبط على تاسيس منظمه الوحده الافريقيه، اللي هي في 2002 تحولت الى الاتحاد الافريقي، يعني ماشيين على غرار اوروبا انه منظمه التعاون الاوروبي، وبعد كده تحولت الى الاتحاد الاوروبي، وفعلا داخلين دلوقتي في طريق الدوله الاوروبيه الواحده. افريقيا اللي اتظلمت كتير واتحرمت كتير من التنمية واتنهبت من دول العالم الاول، متأخرة قوي في موضوع التنمية. علشان كده يدوب انه 2063 تقدر افريقيا ودول افريقيا وشعوب افريقيا تشوف نتائج تنمية حقيقية، تبقى فيه مش مش مش بس الناس تاكل وتشرب، لكن على الاقل جزء من الرفاهية. فمدين الرقم التاريخ اللي متأخر شوية اللي هو 2063، فعشان بس الناس ما تقعدش تشوه خطاب الرئيس في مؤتمر الكوميسا وخلاص، ويقعد يقول لك حلني بقى على 2063. ما هو مش كل الناس يا استاذ احمد، ما احنا عرفنا مين اللي بيحاول ان هو يشوف. فالناس ترد وتبقى عارفه يعني انصار الدوله يبقى عارفين مغزى التاريخ وسببه يعني. طيب ممكن ناخد رساله من الناس كمان. رساله جميله، شوف انطباعات الناس المصريين الجمال. احمد علي الضبع بيقول هنزرع وهنحصد، ايد في ايدك وهنبقى اغنى الناس. لو بتحب مصر صبح او مسي عليها برساله 3737، بنحبك يا مصر. شكرا يا استاذ احمد. مش لازم تصبح او تمسي، قول لها ازيك يا مصر، سلم عليها في اي وقت، يعني اي وقت انت عاوز تفتكر بلدك افتكرها. هو يا مصر معشوقتهم فبيرزلوها وبتغزلوا فيها وبيحبوها. طب معنا اتصال ثاني معلش. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. يا اهلا بحضرتك. مين معانا وحضرتك؟ تعلي صوتك شويه. معاكي تهاني محمد من اسكندريه. استاذه تهاني اتفضلي. بصي يا حبيبتي انا بس طبعا بشكركم بشكر الاذاعه على البرنامج الجميل ده بصراحه يعني. شكرا ليكي. بصي حضرتك دلوقتي انا جوزي بالخارج ومعاه اخوه زمايله كلهم لما كانوا بيبعتوا تحويلات كانوا بيبعتوها على صرافه معروفه يعني بتحول على البنك كانت بتنزل لي ثاني يوم. دلوقتي في ناس عامله شركه بتاخد منهم الفلوس وبيحولوها بطريقه مختلفه بتكلفه تحويل قليله جدا مش زي الاول، فبدات تشد كل المصريين اللي موجودين ان هم يحولوا عن طريقهم بتكلفه اقل يعني بتكلفه اقل جدا وخلال وقت قليل يعني. لا بالعكس يعني الوقت قد ايه بقى؟ الاول لما كان بيحول لي على البنك كان بتنزل في حسابي تاني يوم تمام، دلوقتي بعدها بثلاث ايام، ده دليل ان مش بتتحول عن طريق بنوك. فواضح ان هم بيلموا الفلوس من المصريين بالخارج ويحولوها بشكل بعيد عن البنك. ايوه، وبتهيالي دي مش بعيدة عن الاخوات. دي شركات صرافة يا فندم ولا ايه بالظبط؟ لا هي مش شركة مش معترف بيها على فكرة كشركة صرافة. طب معلش انتوا ازاي بتأمنوا او هم ازاي بيأمنوا ويضعوا هذه الاموال في هذه الشركة؟ هقولك بقى، هو بيبقى فيه واحد يعني كمعرفة يبتدي بين المصريين يقول لهم لا دي مأمونة ده انا حولت عليها وتكلفة اقل الموضوع يعني يعملوا تكلفة اقل. فبدأوا المصريين كلهم يعملوا الحركة دي، وعلى فكرة موضوع ده في كذا دولة حتى في الامارات. فيعني انا نفسي تنبهوا على الموضوع ده، ان انا هنا ما فكرت فيها لقيتها ما تبعدش عن الاخوان الموضوع ده. طب ممكن حضرتك ترجعي لنا للكنترول وتقولي لنا اسم الشركة او حاجة؟ مدام مش لازم على الهواء يعني، كملي كملي جميلك. هنحولك على الكنترول لو سمحتي، اديهم اسم الشركه وانت مش على الهواء دلوقتي، وكملي جميلك وساعدي وقدمي حاجه لمصر لان هما فعلا بيحاربوا بلدهم. مدد مدد مدد مدد ومدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد ومدد مدد مدد مدد إن كان في أرضك مات شهيد كألف خير وبيت ولد. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد الله الله الله طبعا ممكن. طب قول الف. الو السلام عليكم. عليكم السلام. معاك مدام خالد الصياد يا استاذ احمد رفعت. مدام مين يا فندم؟ مدام خالد الصياد. اهلا وسهلا يا فندم. انا اولا بتكلم على خطاب الرئيس امبارح. اتفضلي. هو بخطاب الرئيس امبارح يعني سد افواه ناس كتير قوي كانوا هيقعدوا لفترات كبيره في لوكلوك حاجات بتهد البلد مش بتنمي. هما لسه هيقعدوا برضو يلوكلوك كتير يا مدام خالد. لا بس معلش هو كده قطع الشريعه عليهم في حاجات كتير. انا برجاء بس ان رساله توصل من البرنامج العام للاعلام انهم يهدوا اللعب شويه على الحكومه وعلى الرئيس، لان مش معقوله خراب 30 سنه هيخلص في خراب في سنتين. زي ما ادينا فرصه لغيرنا ندي فرصه ليه، لان هو ماشي بخطه ثابته. دي حاجه. انا اولا مقيمه في القلوبيه احسن ناس في الشارع الجديد مسترد. تمام. احنا بنقول ان الرئيس شغال زي النحله اللي تحت المحافظين ورؤساء المحليات راكبين على سلحفة. احنا في المنطقة عندنا عايمين في الزبالة. انا ساكنة الحي شرقي شبرا الخيمة بعدية بمحطتين. ومع ذلك من اول كوبري السواح لحد المؤسسة جوه اكوام زبالة في كل مكان. على الطريق العام، يعني هو رايح جاي عليها بيعدي قبل الحي ب 100 متر الشارع عنده زي الفل، دي مشكله عامه كمان خالص، وبعد الحي ب 100 متر الشارع زي الفل. غير كده بقى طول ما انت ماشي يعني حدث ولا حرج، ودي عربيات الحي بتاعت الزباله ما بتجيش عندنا خالص. دي تبع حي ايه يا فندم؟ تعتبر ايه؟ تعتبر تبع حي ايه؟ انا حي شبرا خيمة. بقول لك الحي بعديه بمحطتين بالظبط. لا ما احيانا بيبقى في احياء موجوده بالمقر الاداري بتاعها، لكن دي بقى المكان تابع المكان. انا رحت عملت شكوى يمكن اربع خمس مرات ودخلت الحي ولا حياه المنتو نادي. طب نقدر نقول الشارع اسمه ايه؟ شارع 15، شارع الشارع الجديد 15 مايو، شارع جديد مسترد، شارع جديد مسترد، شارع 15 مايو. فياريت يعني المحلي رؤساء المحليات والمحافظين لو يعملوا ثلث اللي الرئيس بيعمله او ربعه، مش هقول اكتر من كده. والله مدام خالد، هو لو كل انسان فيك يا مصر قدم اللي يقدر عليه والله لا ينفلح حل البلد. لا اكيد طبعا، ايا كان يعني حتى بما فيهم الطالب لو هو اتقن دراسته فهو بيقدم شيء لبلده. أكيد. بس انا بقول لك برضو ان المدارس المدرسين، انا بيستلك سنة وما بيروحش المدرسة لان ما فيش مدرسين بتخش له عشان هما مش فاضيين عندهم دروس. ايوة المراكز هي اللي شغالة. تمام. وابني السنة الرابعة ابتدائي بتروح المدرسة في أول يوم دراسي، هقول لك إيه يعني المدرسة عبارة عن مقلب زبالة تحت الديسكات وتراب، حتى مش هين عليهم يفلوس الأرض. الأيام اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله. أنا أتمنى والله، أنا عارفة أنا متبشرة خير إن شاء الله، بس أنا بتمنى إن اللي أقل من يعني اللي عنده مسؤولية يتم عليها زي ما الرئيس بيعمل. نورتينا يا مدام، شكرا لكم جدا. شكرا لكم. وإحنا بنقول لمستمعينا اللي بيبعتوا لنا الشكاوى إن إحنا فعلا هناخد الشكاوى دي وحضرتك زي ما عملنا. يعني المستمع مستفى محمد ذاكر اسم البقال وعنوانه، فإحنا كتبت له قلت له الشكوى إن شاء الله هتروح. هو ده تصرف إيجابي من الأستاذ مصطفى. تمام. بنحيي عليه. حروب الجيل الرابع لسه مستمرة معاكم على موجات البرنامج العام، أهلا بكم. لسه معاكم مستمعينا وحروب الجيل الرابع ورسائلكم على صفحة فيسبوك. منال صلاح بتقول أنا من شبرا الساحل والتموين استلمناه من أسبوعين تقريبا، شكرا للبرنامج العام، شكرا أستاذ أحمد رفعت تحيا مصر. شكرا للأستاذة منال. اتصال يا أستاذة. إنها تمت ولتنا النتيجة. تمام. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بيكي. ربنا يخليك. انا عايز اشكر البرنامج العام على البرنامج الرائع والله. هتعرف بحضرتك الاول انتصار احمد كلمتكم قبل كده. اتفضل. مين يا فندم؟ استاذ احمد انا بس هقترح حاجه على سيادتك. انا كست بيت يعني الحمد لله كل شهر بحاول اطلع اي حاجه من مصروف البيت كده لله. فانا قلت لو كل ستات مصر زي الرئيس امبارح ما قال عظيمات مصر على لازم احنا نكون على قد المسؤوليه. لو أيوة كل ست بيت ايوه هو وفرت من بيتها على قد مصر قدرتها 10 جنيه ل 100 جنيه ل 1000 جنيه لو عملنا كده صندوق احياء مصر هيدخل فيه مبالغ. طب يلا يا استاذه انتصار مبادره من حضرتك اعملي على طول جروب على الفيسبوك وديري المساله ان شاء الله. لا انا بقول ليه لان انا عارفه ان في ملايين من ستات مصر بيسمعوا البرنامج العام. يلا اعملي الجروب وسميه سيدات مصر عشان يعرفوا الاسم على طول. ربنا يكرمنا احنا نضيف بعض ونضيف كل الناس. ومعلش يا استاذ احمد وسيادتك برضو لو على البرنامج وقلنا الموضوع المبادره دي صدقنا هيدخل مبالغ كتير. ما احنا بنقولها احنا قلناها احنا بنفعلها على طول هنحطها تراك ان شاء الله ان شاء الله والبلد ان شاء الله هتقوم على حيلها والله بامر الله. طب انت سلمتي على مصر النهارده؟ والله من امبارح بالليل اتسلم الحمد لله رب العالمين. طيب يعني منين انت منين؟ انت منين يا مدام انت سلمت؟ انا من الزيتون. من الزيتون. أحسن طيب احسن ناس زي ما بيقول الاستاذ احمد ربنا يكرمك. ونفكر تاني المستمعين ب 37037 اي حد عاوز يسلم على مصر اهلا بيه. بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعه زي طير، يا حبيبتي راجعه زي طير راجع لأحضان السحاب الحضن يم والشوك حرير اللي فتحتي ألف باب الحضن يم والشوك حرير اللي فتحتي ألف باب يا سينا من سينا اللي فات يا أغلى أغلى الذكريات يا شراع في بحر في انفراد مادت مادت. محمود الخضري بيقول تحياتي أرجو أن يكون هناك قوة شعبية تقف خلف الرئيس ولجان إلكترونية قوية تهاجم القوى المعادية للرئيس وبيقول نحن مقصرون في حق الرئيس. والله عنده حق فكرة اللجان الإلكترونية الوطنية مش لازم إلكترونية فكرة لجان بتحب مصر ما هي موجودة بس مش منظمة. فكرة اللجان الإلكترونية المعادية بتعمل إنها منظمة جدا وملتزمين ولذلك فاكرين في الحلقات الاولى لما قلنا ليه بتشوف بوستات واحده وتشبهها بالحرف منشوره على صفحات كتير تعليقات متزامنه منشوره على صفحات كتير ليه لان في معلم كبير بينزل لهم التعليق هم بينشروه على صفحاتهم من غير ما ياخدوا بالهم لانهم اصلا كل واحد عامل 20 صفحه باسماء مستعاره. فاحنا احنا المعادل الوطني هو الوحيد اللي وازن مع اعلام الشر لكن لو تنظمت المساله هتبقى اقوى بكتير. تمام واحنا بنطالب يا ريت احنا اذا كان في ناس يعني كل واحد يعمل صفحتين ثلاثة مش لازم صفحة عايزين نغرق الفيسبوك بالإعلام الإيجابي وعايزين نبقى في هيمنة لقوة الخير ما على الشبكات التواصل الاجتماعي كلها سواء الفيس أو تويتر إن شاء الله. استاذ ياسمين بصي الخبر الخبر بتاريخ النهاردة الداخلية تفاعل الشرطة في خدمة الشعب مديرية أمن القاهرة تنقذ كفيفا من تسرب مياه بشقته توجيه قوافل طبية لعلاج 2000 مريض لقسمي شرطة دمنهور وأبو حمص والسجون تنقل 220 نزيل بجوار محل إقامته. دي الأخبار دي مش هتلاقيها بقى في الإعلام الشر اللي شغال اللي شغال بيروج الإحباط وكل الأخبار السلبية. يعني شوف الناس عاملين ايه لكن مش هتلاقي انا باكد لك من دلوقتي مش هتلاقي حاجه من الاخبار دي موجوده. طبعا لسه التحقيقات شغاله في حادث مقتل روجيني المواطن الايطالي اللي اشتغل عليها اعلام كتير محاولا يعني تشويه صوره الامن المصري اعلام عالمي كمان وحاول انه يوجه اصابع الاتهام للداخليه المصريه على عكس حتى الاعلام الايطالي يعني جولا سيرا وبانوراما الصحف الايطاليه ما في جديد في تحقيقات ظهرت قالوا انه يعني سيناريوهات كتير وبعض الصحف الايطاليه بتتهم الاخوان صراحه لافساد العلاقه بين مصر وايطاليا وقالوا انه بنتعاون مع الامن المصري وايدينا موجوده في كل تفاصيل التحقيقات. لكن ربما يبقى في معلومات جديد عند العميد علاء علامة اللي أصر إنه يقوم بدور الوطني معانا من خلال الاتصال الهاتفي. مساء الخير يا سيادة العميد. مساء الخير أستاذ أحمد إزي حضرتك؟ الله يخليك فنان الحمد لله. بمسا بسلم على حضرتك وعلى الأستاذة أيمان والأستاذة ياسمين. أهلا وسهلا بك سيادة العميد منورنا. الله يخليك فنان. يا فندم حكاية يعني أو آخر مستجدات التحقيقات أو آخر معلومات حضرتك فيما يخص روجيني المواطن الإيطالي اللي قتل او اليوم ما يعني لقى مصرعه في الطريق اسكندريه القاهره الصحراويه. هو ان شاء الله بس انا مش يعني انا عندي معلومه مؤكده وعلى مسؤوليتي الشخصيه وطبعا حضرتك عارف ان احنا ناس عسكريين فما نقولش معلومه كده يعني اجتهاديه لازم تكون موثوق فيها موثوق منها مصدرها بس الكلام دوت انا اشك ان هو او اظن ان هو ممكن السيد وزير الداخليه وهو بيعلم فيه مؤتمر بتاعه اللي هو اللي هيعلن فيه عن ملابسات الحادث وتفاصيله اظن هو مش هيعلن ان انا هقول لحضرتك عليه دوت عشان خاطر ده برضو يا مستر امن القومي زي ما قال سياده الرئيس. اتفضل. انما المعلومه المؤكده ان المخابرات البريطانيه الام اي 6 ورا مقتل الطالب الايطالي. يا ده طبعا علشان زي ما سياده الرئيس قال امبارح ده هدفه ان هو عشان يسقط او يعمل مشكله كبيره جدا عندنا في السياحه المصريه. وده طبعا حضرتك شايف بعد ما المشكله كانت مع روسيا دلوقتي فعلا الوفود الايطاليه ابتدت تهرب من الغردقه ومن شرم. انما المخابرات البريطانيه دي ورا مقتل الطالب والطالب نفسه من اتصالاته التليفونية ومتابعتها لقوا ان هو خلال الست شهور اللي جاي فيهم نزل فيهم القاهرة دي اتصالات على مستوى واسع جدا بجنسيات مختلفة. بايه يا فندم؟ جنسيات مختلفة. جنسيات مختلفة. بالضبط كده. فهو عليه علامات استفهام. ولكن يعني أنا بقول لحضرتك دي معلومة مؤكدة. يعني المخابرات البريطانية وراء مشاكل كتير جدا بتحصل في مصر. كلام مهم وخطير جدا يا ست العميد. بس ما حضرتك برضو مش عايز حضرتك المستمع يقلق او حضرتك تقلق، احنا لهم بالمرصاد و يعني الصقور لا تدري. معروف حتى الاخوان ليهم يعني لوبي قوي في لندن يعني. غير الاخوان ليهم لوبي قوي، وحضرتك من المشكله الكبيره جدا اللي بتحصل دلوقتي بالنسبه لموضوع ازمه الدولار في مصر برضو اساسها انجلترا. انجلترا عامله مكتب في لندن ومكتب تاني في الكويت بيعملوا على تجميع الدولار من الاخواننا اللي عاملين بالخارج سواء في الدول الاوروبيه او العربيه، وده السنترز بتاعهم المركزين دول، وبدون باسعار اغلى من السوق علشان يسحبوا الدولار. ما حدش يعني مش تحويله المصري. تعرف يا سياده العميد ان مستمعه فعلا اتصلت بينا وقالت ان زوجها واصدقائه فعلا بيتم تجميع العملات منهم الدولارات او العملات الاجنبيه بنفس الطريقه اللي حضرتك بتقول عليها، وهي بتشكي وتقول يا ريت البلد تكون ليها موقف. بقول لحضرتك معلومه مؤكده، مكتبين واحد في لندن والتاني في الكويت. تمام. ده بيشتغل على اوروبا وده بيشتغل على الدول العربيه. بس برضو مش عايز الناس تقلق، ومش عايزين نقول الاخبار كلها يعني تقلق المشاهد، لا ان شاء الله مستمع. برضو حاجه حلوه يعني الشات الرئيس يعني احتمال كبير يسافر اليابان يوم الحد. اليابان بتقدم لنا قرض ب 10 مليار ين ياباني، ده في صوره بناء محطه طاقه شمسيه عملاقه في مصر. ان شاء الله الخير جاي وما تلاقوش يعني الصقور. لا مفيش قلق يا فندم، مفيش قلق، مفيش اي مصري قلقان يا فندم، مفيش والله الحمد لله. بالعكس الشعب في حاله تكاتف غير مسبوقه يعني. بس احنا يعني كل الهدف ان احنا بس نعرف عدونا الحقيقي وما نقعدش بس الناس يعني ما ليهم كل العذر ان هو كل الناس بتقول امريكا امريكا، انما ده امريكا دي ولايه اسرائيليه، انما اساس الشر اللي بيحاربنا رقم واحد في العالم هي انجلترا. تمام، شكرا سيادة العميد يعني تعبنا حضرتك يعني. لا سعيد بالمداخلة. الله يخليك. شكرا جزيلا. نشكر سيادة العميد على إعلامه على وجوده معنا على موجات البرنامج العام وحروب الجيل الرابع. يا دعاء المؤمنين تجري بينا واهتدي، يا دعاء المؤمنين تجري بينا واهتدي، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانيات من يوم الآلية العمل والرزقين. يا مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر مصر مصر. تحية مصر وتحية ليك أستاذ أحمد من بيبا دسوقي على وطنيتك، وتحية مصر وأنا من متابعي. الله يخليك، أشكرها جدا منورة الشائعة الثانية اللي خاصة بمنع الناشط اللي اسمه حسام بهجت من السفر. طبعا مركز النديم في اتهامات ليه بأنه خالف التراخيص اللي تأسس عليها اللي هو مركز النديم ل تأهيل أو تأهيل ضحايا العنف. هو طبعا المركز اكتشفوا أنه أو واخد تصريح بأنه يبقى عيادة نفسية عصبية وتحول إلى مركز من المراكز الحقوقية كده من غير لائحة ولا دستور ولا من غير تصريح ولا من غير موافقات، رغم أنه الناس مش عارفة أنه المنظمات والمكاتب الحقوقيه دي بتبقى شركه مدنيه غير قابله للربح، بيسموها كده عشان ياخد التصريح وهو واقف. يعني ما كانش هيخسر حاجه حسام بهجت لما يبقى يمشي مظبوط ويمشي بالاجراءات القانونيه الصريحه، لكن هو طبعا خالف الماده 13 من القانون 153 سنه 2004 الخاص بموافقات وتصاريح وتراخيص المؤسسات العلاجيه. تمام. بس عشان الناس تبقى عارفه، عشان لما بيقولوا لهم انه القمع ولا بتاعه مش عارف ايه، ومصر اتحولت الى سجن كبير زي ما قايل باسم يوسف وزي ما قايل ايمن نور وزي ما قايل عصام حجي، يبقوا فاهمين انه الكلام ده مش مظبوط. وزي ما قايل علاء الاسواني، واضح انه هو كلهم كده شغالين على نغمه واحده. يعني الحاجه الشائعه الثالثه، الفيديو المنتشر على صفحات فيسبوك الخاص بوزير الدفاع الاسرائيلي بيقول ان احنا مشترك، عنوان الفيديو كده، هو ما بيقولش الراجل يعني الصهيوني ده الارهابي ده ما بيقولش، لكن هو بمكتوب عنوان الفيديو انه اسرائيل تشارك في حرب تقصف اليمن سرا ومش عايزة تقول علشان ما تحركش الدول العربية. تخش تسمع الفيديو زي ما احنا بنعمل، قلنا للناس لازم تسمعوا بنفسكم، ما تاخدوش بالعناوين وخلاص. تلاقي بيتكلم على الدولة الإسلامية وانه مشاركين في التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية داعش. الدولة الإسلامية معناها داعش، هم طبعا عايزين يحطوا الإسلام في اي جملة مفيدة عشان يشوهوا للدين الإسلامي. لكن مصطلح الدولة الإسلامية معناها داعش يا جماعة. هو وحتى داعش هي اختصار للدولة الإسلامية. الراجل مش بيتكلم هذا الإرهابي الصهيوني مش بيتكلم على اليمن أصلا، لكن بيتكلم على التحالف الدولي الموجود هناك في العراق وسوريا، مش الموجود التحالف الدول العربية الموجودة في اليمن. فملوش علاقة الموضوع خالص باليمن، ولا ليه هم طبعا قصدين يشوهوا الدور المصري اللي يعني احنا بقى حلفاء مع إسرائيل في حاجة واحدة، طبعا غير صحيح. والراجل بيتكلم ان هما بيدوا معلومات للتحالف الدولي اللي هو اصلا مش جايب نتيجة، واللي هو اصلا كلها تمثيلية في تمثيلية، بس عشان الناس تبقى يعني عارفة يعني. فدول كانوا اهم او اخطر يعني ثلاث اشاعات الاسبوع ده. طبعا مش هتلاقي في الاعلام خبر ربط، وده الخبر ده المفروض يعني نقف عنده شويه، او كان المفروض الاعلام يقف عنده شويه، اللي هو ضبط المتهم عين الف حار 40 سنه اللي ضبط في منطقه القسيمه بمركز الحسنه. ده متهم بثلاث اتهامات، حسنه في شمال سيناء، شمال سيناء، ثلاث اتهامات لازم نقف عندهم، انه جايب تهريب اسلحه وتمويل الارهاب، انه جايب هيروين من خلال الحدود، انه بيتعامل مع الموساد الاسرائيلي. عشان نعرف بس الشبكه كلها متصله، ان اللي بيدخل الاسلحه للارهابيين بيجيب مخدرات لافساد الشعب المصري وتدمير شبابه، هو نفسه اللي بيتعامل مع الموساد الاسرائيلي على هيئه يعني تجسس وتخابر. فالناس تبقى فاهمه بعض الموضوع. طبعا كلنا شفنا في رسائل، في رسائل ابو احمد علي بيقول الرسائل لا تستجيب لتحيا مصر 37037، احتمال يكون ده الضغط، بس لا حاول تاني وهيجي لك، وعشان يعني تعرف ان انت فعلا تم قبول رسالتك هدي لك كلمه شكر من تحيا مصر. وكمان احمد حسن بيقول بتصل بحضراتكم والرقم مشغول، معلش في ضغط على الاتصالات، معلش حاول تاني. احنا واقفين الاتصالات كمان، او لو في وقت لا التليفونات مشغوله مع كنترول بيحاولوا. فأهلا بمستمعينا على 2-57-92-303، وتحية للرئيس من عادل الفرماوي، عادل فتح الفرماوي، شكرا يا أستاذ عادل. منى شاكر بتقول مساء الخير يا أحلى إذاعة، يا ترى أي أخبار طالب الصيدلة صاحب الجائزة الأولى؟ الأخبار كانت في الجرائد، أعتقد أن هو تم فصله يعني، كانت من يومين. خدت جامعة الأزهر موقف حاسم وفصل نهائي تقريبا. اذا بقى الناس رجع بعد فترة بحكم قضائي بقى الجامعة عملت اللي عليها، عشان بس الناس ما تكلمش بالظبط. يعني القضاء ما فيش مستقل وما فيش سلطان عليه لحد يعني. ممكن القضاء يبقى ليه رأي تاني، واكيد الطالب هلجا للقضاء الاداري عشان يعني يرفع الامر قدامه، لكن الجامعة عملت اللي عليها. تمام. يتبقى لنا دقائق نقول للمستمعين، احنا طبعا قلنا قبل الناس كلها احنا بنعتبر حلقات حروب الجيل الرابع الثلاثة حلقة واحدة او برنامج واحد يعني. ان احنا قلنا مبكرا انه قبل نهاية الشهر هيتم افتتاح قناة بورسعيد الجديدة اللي هي 9.5 كيلو متر طولا، 250 متر عرض، 18.5 متر عمق، والحمد لله افتتحت امبارح. مشروع عملاق تم قبل ميعادها في 100 يوم، يعني حاجه انجاز عبقري جديد. كان المفروض نشوفه امبارح مع خطاب الرئيس في الاعلام المصري في حاله، يبقى كان المفروض يبقى فيه احتفالات كبيره بالموضوع. هو الاعلام الرسمي قمه بالتغطيه يعني. لا الرسمي يعني نتكلم على الاعلام المصري عموما يعني بالزبط. اذا كان الموضوع يعنيهم، اذا كانت افراح وانجازات المصريين تهمهم، كنا المفروض نشوف احتفالات افتتاح غير خطاب الرئيس وانطلاق تخطيط مصر 2030 اللي أكد أن مصر عادت مرة أخرى للتخطيط لاقتصادها بعد يعني آخر خطة خمسية تقريبا عظيمة كانت في الستينات اللي أنجزت 7.8 أعلى معدل النمو في دول العالم الثالث بتقرير البنك الدولي وتقرير المؤسسات الدولية. مزبوط. وكانت 7.8 حقيقية لأن كان في تصنيع وكان في إنتاج فعلا ومصر تحافظ على خريطة التصنيع في المنطقة. لأن في ناس بتقول إن في معدلات تنمية تمت بعد كده دي كانت معدلات تنمية وهمية بدليل الناس ما حسيتش بيها كانت كلها عائد بيع القطاع العام والخصخصة ولا تمت على أسس مش مزبوطة تمت على أسس عشوائية. فلما مصر تطلق 30 معناه ان مصر عادت التخطيط مرة تانية وانه ده معناه برضو انه اي كلام او شائعات عن ان مصر خضع لضغوط صندوق النقد الدولي او البنك الدولي غير صحيح لان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مش بيتعاملوا مع دول بتخطط لاقتصادها. الحاجة التالتة انه الرئيس اكد انه الفساد مش بس ان احنا نفتح ملفات قديمة للصوص سابقين ولكن نمنع كمان الفساد نمنع كمان الفساد اللي ممكن يكون حالي في مشروعات الدولة الحالية. الرئيس أكد بالأرقام أنه دماغه حاضرة في كل هالملفات حتى في حواره مع وزير الشباب لما وزير الشباب أنجز كلامه في الآخر سأله طب الشباب هيعمل إيه في الصيف وكانت لقطة معناه أنه الرئيس معاه ملفات المتابعة. كل حاجة في دماغه. الرئيس أكد جدد الثقة في الحكومة لأنه هو عارف انه في اتحاد في المسؤوليه بينه وبين حكومته وانه اي كلام عن الحكومه يعني انه الدوله كانت الفتره اللي فاتت في حاله فشل وده اللي بيحاول يصدره اعلام الشرف لازم نبقى منتبهين للحكايه دي. كمان الحاجه الخامسه ما يجيبش ان احنا نعمم الخطا حتى هو دافع كما هو نفسه من رغم انتقادات الاعلام قال اذا كان في بعض الاعلاميين بيغلطوا مش معناه ان كل الاعلام كده. الرئيس جدد الثقه في مجلس الشعب وطالب باعطاء الفرصه وقال اللي احنا قلناه بالظبط قبل كده اذا كان في 10 يعني ده واحد على 100 من 600 واحد اذا كان في 10 عاملين ازعاج لمجلس الشعب ده معناه ان هم بوسط 600 نائب 1% ما يصحش نوقف عندهم ولا نتوقف عندهم وانه مجلس الشعب مجلس النواب قدام يعني مسؤولياته للناس انتخبته من اجلها. الخطاب كان مبشر كان صريح وفي نفس الوقت كان في امل كبير وطموحات عظيمه. الامل ما تغاش على المصارحه اللي كانت ضرورية عشان الناس تعرف الموقف احنا واقفين فين ولا المصارحة طغت على الامل لكن كان في توازن بين المصارحة والامل والرئيس عملها بمنتهى الود. كان انفعاله طبعا الناس هتشوفه انه عنده حق الاغلبية من الوطنيين هتشوف انه عنده حق في انفعالات قالها وطبعا من حب الرئيس السيسي للبلد انفعل في موضوع انه هو نفسه كمان يعني اذا كان يقدر يضحي بنفسه في سبيل وطنه وهو مستعد وقال هي كلمه صعبه قوي عليا طبعا. واكد كمان الرئيس في خطابه بس عشان الناس تبقى قاريه ما بين السطور لما قال انا هقدم خدماتي لبلدي والوطني يعني لنهايه عمري لنهايه مدتي ده معناه انه ملتزم بالدستور للناس نهايه مدته ان شاء الله. الناس قالت كتير انه عايز يغيره وده يعني اعتراف ضمني باحترامه للدستور والقوانين في البلاد. مش عارفين نقول الانجازات اللي عندنا الحمد لله الحلقه الجايه حلقه السبت احنا اهم حاجه ان احنا بنقفل الصفحه احنا ما خلصناش كل عندنا احسن ما نخلص كل عندنا ولا ما خلصناش. لا انا عاوز اختم الحلقه برساله احمد علي بيقول ان لم تكن تحمل هم الوطن فانت هم على هذا الوطن. شكرا ليك وعلى كلامك الجميل. احنا مش عارفين ده ضبع سوهاج ولا المنوفيه العينتين كبار محترمين. المهم ان هو مصري طبعا اهم حاجه هو مصري وما تنسوش بالحقيقة على كل ما تنسوش تسلموا على مصر في كل أوقاتكم أوقات فرحكم إن شاء الله. افتكروا مصر على 37037 وتحيا مصر. وشكرا للكاتب الصحفي أحمد رفعت والمستمعين في انتظارك السبت القادم إن شاء الله. شكرا لحضرتك. الحكاية مصر حكت لنا حكايات يرويها في كل عصر عن قلب الكون عن ست الدنيا مصر. الحكاية مصر الحكاية مصر. الحكاية مصر رئيس التحرير فيها أحمد دياب. والإشراف العام أمل مصطفى. هندسة الهواء خالد عيد. وكنا معكم أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. والحكاية مصر من إخراج علي عبد العليم. يا بلد النصر رجاله واهل كرم ومحبه.